بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء اليوم جاء في سورة النساء في الآية 19، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا نداء من الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، فيه مصلحتهم وفيه خيرهم، ويظهر لنا عظيم أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك أن العرب كانوا في الجاهلية كان إذا مات الرجل عن زوجته كان أولياؤه أحق بامرأته، كان أولياؤه أحق بامرأته، يعني أخذها ابنه، أخذها أخوه، أخذها عمه، هكذا كان الرجل في الجاهلية إذا مات عن زوجة فكان أولياؤه يأخذونها، فحتى كان الأمر يصل إلى أن يتزوج الولد زوجة أبيه، بعد ما أبوه يموت فهي من الترك يوم يأخذها، تزوجها إن شاء أو زوجها وأخذ مهرها ونحو ذلك. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية المسبوقة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، أي يا أهل الإيمان، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن تكونوا كأهل الجاهلية، أن ترثوا النساء كرها كما كان يحدث في الجاهلية. وهذا ابتداء يدل على أن شريعة الإسلام شريعة عظيمة تخرج الناس من الجاهلية إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. كم من الشرائع في زماننا الآن أقامها الناس في حياتهم هي أضل من شرائع الجاهلية والعياذ بالله. أضرب لكم مثالا ليس بالبعيد، في القانون المصري في المواد على ما أذكر 567 وما بعدها، خمس مواد، هذه المواد في القانون الجنائي المصري تتحدث عن جريمة الزنا، كلها تحرض على الزنا والعياذ بالله. نسلى بصدد التفصيل، لكن في إجمال هذه القوانين لا تعاقب على الزنا إن كان باتفاق، إلا أن يكون من باب التجارة، إلا إذا كان بيمارس بتعاقب طريق التجارة فيعاقب عليه الزنا. وكم يعاقبون بمدد معينة من العقوبة، وأحيانا تصل إلى عقوبات مالية ربما. وأيضا الزنا في أو بين أو في العلاقة الزوجية لا يعاقب القانون المصري الزوجة إذا زنت إلا إذا طلب الزوج بعد إثبات الزنا عليها طلب أن تعاقب ويكون هو صاحب الدعوة. بل وفي القانون هذا إذا تنازل الزوج عن الدعوة في أي لحظة يأخذها ويروح على طول ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. وكذلك أيضا إذا عوقبت المرأة الزانية هذه تعاقب لو كانت ارتكبت الزنا أين؟ في بيت الزوجية، وهكذا وغيره. يعني المواد هذه مواد من وضعها الشيطان وقف له، يعني إنجاز التعبير، ضاربا السلام. فانظر هذه شرائع الليبراليين، هذه شرائع العلمانيين الذين يكرهون الآن أن يهتف الناس ويقولون عن هذه البلاد إسلامية إسلامية. ما زعلانين إن الناس بتقول إسلامية إسلامية، يوم يجيبوا بعضهم ويجوا يجروا وهم ما لهمش عدد ولا وزن، ويقف يقولوا مدنية مدنية. إيه مدنية مدنية دي؟ والعياذ بالله، يريدون وراءها وراء. وأكبر دليل أنهم يهتفون بذلك ضد إسلامية إسلامية، عشان بقى خلاص كده. كانوا زمان في الأول، أول الموضوع ما بدأ، كانوا يضحكون على الناس ويخدعون الناس ويقولون مدنية بمرجعية إسلامية أحيانا يعني. طب والناس قالوا إسلامية إسلامية، فرد عليهم هؤلاء وقالوا مدنية، لا ما احنا مش عايزين إسلامية. فظهر للجماهير ما هو غرض العلمانيين من كلمة مدنية. فمدنية عندهم كل ما كان ضد الإسلام، ولذلك هذا حكم من أحكام الإسلام. وأنا في الحقيقة بحاول أنتقي آيات معينة فيها أحكام شرعية لتعلم فضل الشريعة، وليست الشريعة قطع الأيدي والأرجل كما يقولون للناس. هذه أحكام من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أن المرأة لها حق ولها مكانة في الإسلام. انظر في بقية الآية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكان هذا في الجاهلية فأبطله الإسلام، وصارت المرأة في الإسلام إذا مات عنها زوجها لا تكون من بين التركة التي يرثها أولياء الزوج، لا، بل صارت هي من الورثة للتركة. صارت المرأة في الإسلام ترث الرجل إذا مات، فإن كان له ولد ورثت الربع، ورثت الثمن، إن لم يكن له ولد ورثت الربع، وأعطاها الإسلام مكانا. ثم كذلك أبطل الإسلام مسألة أن تورث هي نفسها، لا، بل هي ترث. ثم جعل لها حكما عظيما، وهو أن تكون لها عدة 4 أشهر و10، لا يحل لأحد أن يجبرها فيها لا على زواج ولا غيره، يحرم. ثم بعد ذلك ترجع إلى بيت أهلها، لا إلى بيت أولياء الزوج، لا، انتهت العلاقة الزوجية خلاص، ترجع إلى بيت أهلها أو تبقى بين أولادها، لا ولاية لأحد عليها من أولياء الزوج، إنما تعود الولاية إلى أوليائها هم. وهذا تشريف للمرأة في أحكام الإسلام وشريعة الإسلام. الحريات الليبرالية في الغرب، مرأة ملهاش ولا كيان، وهم ينادون بالحريات، ذلك أنهم جعلوا الحرية مطلقة للمرأة، فصارت المرأة والعياذ بالله ممتهنة أعظم الامتهان. لماذا؟ صارت المرأة لا زوج لها ولا أب لها ولا أخ لها. لماذا؟ حرية مطلقة. البنت عندما تبلغ 12-13 سنة تقول لأبويها، تشكروا قوي كده، السلام عليكم، وتشوف مستقبلها، تطلع بقى ممثلة أفلام جنسية، تطلع كذا، تطلع ماذا، محدش ما عندها حاجة، دي حرية، دي ليبرالية، تطلع تعمل ايه عايزاه. وبعدين أبوها فين؟ لا تدري. لماذا؟ لأن البنت ممكن تنتقل من بلد لبلد، لدولة لدولة، ومن جنسية لجنسية، ومفيش مشكلة، وتنتقل من رجل إلى رجل، من رجل إلى رجل. ده اللي هي طالعة من بيت في زواج أصلا، ثم هي نفسها بقى ممكن تلد، وربما المرة بعد المرة من غير أب شرعي، تولد وترمي في الشارع. ولذلك أطفال الشوارع في أوروبا وأمريكا أكبر نسبة في العالم، أطفال الشوارع في أوروبا وأمريكا هم أكبر نسبة في العالم، معروف، لأن عالم أمريكا والغرب لا يعرف دفء الأسرة الموجود في العالم اللي بيسموهم العالم الشرقي اللي هو العالم الإسلامي، يعني لا يعرف الغرب دفء الأسرة، ما فيش حاجة اسمها أسرة عندهم، ما فيش حاجة اسمها كده زيك كده أنت تلم عيالك يوم الجمعة ويجيبوا عيالهم وييجوا ويعزمهم ويعزموه، ما فيش الكلام ده، انسى، كل واحد تايه في الحياة ولا يعوذ بالله، ولا يعرفون آباء ولا أخوال ولا أعمام ولا شيء، والقلة منهم هي التي ربما تحافظ على شيء من ذلك. هي دي الحريات اللي عايزين يعملوها لنا في برامجهم الليبرالية والعلمانية، عشان كده هم بيصرعوا. وأنا يعني استغفر الله العبد الفقير أقول لكم أن هؤلاء بإذن الله مآلهم كندا وأمريكا وأوروبا، مش هيقدروا يقعدوا في الإسلام، يعني دول لو الإسلاميين بإذن الله أقاموا شرع الله في هذه البلاد مش هيقعدوا لعمر حمزاوي ولا بتاع ولا القصة دي، كل ده ياخد شنطته ويطلع على فين؟ على كندا وعلى أوروبا، وعلى عشان يعرف يعيش هنا، هيقعد يسمع الأذانات، وهنا هيقعد يشوف المحجبات، فين المايوهات وفين الرقص والراقصات، خلاص خلوها ظلم، فيقعد هو في الظلمة، فيروح يقعد في بلاد النور، يقعدش في مكة. شوفوا زين العابدين قعد في بلاد النور غصب عنه، وسبحان الله لا أدري أتاب أم لم يتب، أنا معرفش أخبار عنه في الحقيقة، انظر سبحان الله، كان يحرم الأذان. زين العابدين ده كان بيحرم الأذان في الميكروفونات الخارجية، سبحان الله، يذهب إلى بلاد ما بتبطلش أذان، زي الجماعة الليبراليين زعلانين قوي إن في الوقفة بتاعت ميدان التحرير بعض الناس كان شايل يافطة خضرة مكتوب عليها لا إله إلا الله، يقول لك بص بيدعو الانتماءات غير مصرية. طب امال انتم معين تقولوا إفريقية، احنا يعني بيقولوا كده، يعني بيقولوا احنا هويتنا مصرية إفريقية مش عارف ايه تاني كده مهلبية بعديها ولا ايه. طب اشمعنى انتوا خليتوها إفريقية؟ طب ما حتى لو بقت السعودية يا عم، طب احنا بنتمحك في حد ايه؟ حد يعني اهو عندهم الكعبة وعندهم المسجد النبوي وحاجة كده شريفة وجميلة وعظيمة، طب انتوا تكرهوا ان احنا يبقى في تواصل بيننا وبين اخواننا المسلمين التانيين اللي في السعودية مثلا، ونبقى زينا وزيهم كده؟ لا، طالما اي معنى بيمس الاسلام يقوموا يعملوا ايه؟ لا، ايه العصبيات دي؟ طب امال انت اما تجيب لنا البناطيل المسقطة وتجيب لنا التسريحات والفساتين اللي هي بتاعت اوروبا والغرب، حدش يقول لك حاجة؟ ولما ترفع شعارات كلها شعارات والعياذ بالله ضد المصرية والدينية عموما، ولذلك والعياذ بالله هؤلاء يكرهون شريعة الله عز وجل. ولذلك هذا واجب المسلمين في الحقيقة، وهذا واجبنا أن نسعى بين الناس بالتبصرة، وإلا هؤلاء في الحقيقة متسلطون على الإعلام، وهذا دوركم جميعا حقيقة. إنه ليس المسألة مجرد أن احنا كلنا نسمع بعض، لا، كفاينا بقى. احنا عدنا 30 سنة وأكثر كمان، بس 30 سنة دول مختلفين عن كل اللي قبل منهم، مش قادرين نسمع غير بعض، بمعنى إنه محدش بيرضى يسمعنا لأنه إعلام متسلط علينا وسلطان وعسكر وبوليس ودنيا متسلطين علينا. فالآن كفاية بقى أن احنا نكلم بعض، احنا محتاجين أن احنا نعمل ايه؟ نكلم الناس. والحمد لله الآن في مساحة أنك تتكلم مع الناس، ولذلك أنا أقول لإخواني اطلعوا كلموا الناس، أقول لهم أدي أحكام هي شرعية، أدي الشريعة هي. الشريعة مش مجرد تقطيع الأيدي والأرجل والودان، لا، الشريعة أحكام شرعية جميلة وعظيمة وكثيرة تحفظ علينا حياتنا كريمة نظيفة طاهرة. ولكن الأوساخ والعياذ بالله يحبون الوساخات، وأنا لا أشتم ولا يعني أقصد بذلك شتم شخص ولا نحو ذلك، إنما لا يحب الوساخات إلا أهل الوساخات والعياذ بالله، ولذلك هم والعياذ بالله يريدون لهذه البلاد أن تتدنس في الزنا والعري والفجور وشواطئ العراة والطبل والرأس. وشبابنا يبقى زي ما انتم شايفينه كده، شبابنا ضايع عمال يشرب مخدرات طول النهار ويشرب وياكل برشام ويغني في التوك توك. هم هو ده الشباب اللي عايزين التوك توك ده؟ انا والله لا شك عندي انه كان مخطط، ان ده كان مخطط اصلا، مخطط مخابراتي كبير، ان التوك توك ده بالتحديد يترمى بالكميات الرهيبة دي، علشان هم عارفين ان داخل كل توك توك اربع خمس شباب هيضيعوا هيموتوا خلاص هيموتوا. ولذلك الاف مؤلفة بل ملايين تنزل من غير طرخي، وفي الوقت اللي هو بيعمل نفسه بيعمل ايه؟ بيواجه البتاع ويقعد ياخده قبل الاحداث يعني. طب انت منين انت بتنزله في الجمارك بملايين الاعداد، ومنين انت جاي تقول مش عارف ايه؟ طيب ده انت بتروح للراجل اللي حاطط حديده فوق الدكان بتاعه قد البتاع اللي هنا دي، يروح له بتاع اشغال الطريق يقول له ممنوع، يا تدفع لها ترخيص، وملايين التكاتك في الشوارع ولا بتقول ترخيص وعمال تستورد، وكأن هناك عمد في الحقيقة لفعل ذلك. لماذا؟ لأن جوه كل توك توك على الأقل واحد خلاص طلع من الدايرة، خلاص باظ، فسد، يا فسد بالبرشام، يا فسد بالمخدرات، يا فسد بالزنا، يا فسد بالبلطجة والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء أرادوا أن يفسدوا علينا حياتنا بهذا الذي يفعلون، لكن الله عز وجل سيكون في نحرهم بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والإعضال التضييق، يعني لا تضيق عليها لتأخذ ما أعطيتها. وذلك أنه كان الرجل إذا كره المرأة وكان قد أعطاها المال ضيق عليها حتى تقول، تعبير العام بقى بتاعنا احنا دلوقتي، حق برقبتي، يعني ماذا؟ خلاص مش عايزة حاجة. يضيق عليها، يفضل يضربها ويهنها ويسيء إليها حتى تقول مش عايزة حاجة. قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يفضل يضيق عليها لغاية ما تتنازل عن كل حقوقها. وهو الذي يريد طلاقها، هو اللي عايز يطلقها، هو مش عايزها لكن عايز ياخد كل حاجة. يضيق عليها. انظر إلى الإسلام وشريعة الإسلام، تقول لهذا أنت ظالم حتى ولو أخذت فأنت البعيد ظالم. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يكون حصل مثل ذلك، الفاحشة المبينة ومثلها أو نحوها. المرأة أتت بفاحشة مبينة والرجل يعلم ذلك، إنها والعياذ بالله مثلا تجعل علاقات مع الرجال من أي نوع، وعلم الزوج بذلك وأيقن ذلك، هذا يجوز له أن يضيق عليها حتى يكرهها على أن تتنازل عن كل شيء، هذا يجوز له شرعا. كذلك المرأة صليطة الأخلاق، صليطة اللسان مثلا على الزوج، هذه يجوز للزوج أن يضيق عليها حتى تتنازل عن كل شيء. لماذا؟ لأن الرجل يريد أن يعيش وهي التي تدمر بيت الزوجية، هذه يجوز أن يضيق عليها. انظر أحكام شرعية، غير بقى المحاكم اللي بيحصل فيها والعياذ بالله مهازل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. انظر ختام الآية بعد الكلام عن الأحكام المتعلقة بالنساء، قال: وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر من الله تعالى، إياك أن تظلم، ولتكن العشرة بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن المرأة فيها عوج في أصل حالها، فلا بد أن يصبر الإنسان على هذا العوج، وإلا لو أراد أن يستعدل هذا العوج لن يقدر. لماذا؟ لأنه عوج أصيل وعليه، فالمرأة فيها عيب، فيها مآخذ في كل الأحوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن كره منها خلقا رضي منها غيره. هي عندها عيب في الشيء الفلاني، عندها خير في جانب آخر، أو عندها عيوب في جوانب، عندها خير في جوانب كثيرة أخرى، فتستمر الحياة الزوجية. وهذا توجيه نبوي لئلا تنهدم البيوت المسلمة لمجرد بعض العيوب، عندها بعض العيوب خلاص يبقى كده لا ينفع، ما تنفعش البيت الزوجي. لا أبدا، التوجيه النبوي أنها وإن كان عندها ربما بعض المآخذ، ما لم يتعلق بالشرف والعرض والعفة، خلاص يرضى منها ذلك لأجل ما عندها من أخلاق أخرى جميلة وعظيمة. على سبيل المثال، مثلا أحيانا تجد امرأة مثلا مفركشة، مفركش يعني، في كتير من الناس بيشتكي من حكاية، يقول لك أخش البيت أكني داخل مقلب زبالة، هي كده، هي طبيعتها كده، ما بتعرفش تنظم حاجة، وتلاقي الجزمة على السرير والمش عارف ايه في الدنيا مفركشة. لكن بجهة أخرى عفيفة حيية، مثلا يقول لك أبص كده البصة تعرف أنا عايز ايه، طب ما حاجة جميلة خالص، طب ما حاجة كويسة خالص، صوتها وهي بتكلمني طيبة كده وكويس، طب خلاص يا عم استحمل بقى شوية الايه الفركشة. إن كره منها خلقا رضي منها غيره. فهذا توجيه إسلامي نبوي شرعي عظيم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن يكون فيها عيب أو مأخذ، لكن من جهة أخرى فيها خير كثير جدا. وكانت زوجة الإمام أحمد رحمه الله امرأة سوداء، لكنها صالحة، وهي أم الإمام أيضا الكبير ابن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عبد الله ابن الإمام أحمد، فكانت امرأة صالحة. ولذلك فهذه كلها توجيهات نبوية عظيمة، شرعية عظيمة، وأحكام شرعية عظيمة جاءت بعد هذا النداء